هل أخذ ما بين الحاجبين بالنسبة للمرأة والرجل جائز أو لا؟ ما على فيه شيئا لأن ليس من الحاجب، ما من الحاجبين ليس من الحاجب، فالأقرب والله لا حرج فيه لأن ليس من الحاجبين. نعم، وهو فاصل بينهما.